ولا أقول أنتم في هذا المسجد، ولكن في مساجد الجنة الكثيرة من الناس يجلون ويرددون هذه الآيات العظيمة التي فيها المواعظ الناجعة النافعة النافعة. وضرب لنا مثلا ومثل خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فالله سبحانه من على العباد بالتحليل، علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم وانبئهم باسمائهم، فانبئهم اسماء ادم بما علمه هو. فيتعلم الانسان من المهد الى اللحد. واذكر لكم قضيه صغيره لاني ننتبه ونرد انفسنا الى السؤال، انما السؤال اي سؤال. جاءت مساله وسؤال ان رجل عبد له عبد فارعي بامراه ولكن تاخر بها فوضعت له فرصه، اتصل بزوجته فحملت منه حملا صحيحا نكاح صحيح شرعي، ولكن حيث اننا نستغني بانفسنا ولا نسال بدلت الى السابع شخص واخرج الجديد خيفه من الناس لا يقول الناس من اين جاء هذا الولد وهو ولد شرعي، ابنه نكاح صحيح شرعي، فيعملوا لها عملا ويخرج الولد ويبقى يومين ويموت، من المسؤول عن موته؟ فعلمنا بالسؤال، انما شفاء العلم السؤال. كانت الزبداء الى انتهاء المده المعلومه وتلد ولد شرعي، قالت ما يقال انه اتصل بزوجته، هذه ما هي اسمها من كبير ولا شيء. اتصل بعد عبد شرعي بولي وشاهدين، علم الانسان ما لم يعلم. المسأل فلا تنفعنا الجهالة وندخل في محنة شديدة ونقطع الولد لأي ذنب جفلت، وإذا الموهودة سئلت لأي ذنب جفلت، بل نتق الله ونستغفر الله دائما. وفي مسائل الرباع تجدون كثيرا من الناس منهم من يتزوج بعمة من الرضاعة ومنهم من يتزوج بأخته من الرضاعة. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، إني أراك تتوب إلى نساء جريج فخلكت ابنة عمك حمزة، فخلت تزوج بنت حمزة، لأن المرأة الجميلة بنت حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد في أحد، الذي دجارته ملايين في أحد، ملايين من الناس نال الشهادة في أحد. قال علي بن أبي طالب خلت ابنة عمك حمزة يعني ستزوجها، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، حمزة هو أخو النبي لأن جمع ثم ما أمن امرأة فهما أخواني، قال هي ابنة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. فإذا مثلا ارتضع إنسان من جدة من جدته صار أولاد الجدة كلهم ذكورهم وإناثهم أخوته، وكانت المرعة أمه وصار زوجها أبوه. فإذا كان له زوجتان هذا زوج المرعة فيحرم عليك أيضا أن تتزوج من أولاد المرأة الثانية لأن الزوج هو أبوك. فإذا كان الزوج هو والدك فما نتج من هذه أو من هذه هم أخوتك هم أخوتك. فيحرم عليك جميع بنات أعمامك وجميع بنات عماتك لأن آباءهن هم أخوتك من الرضاعة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهكذا خطير الجهالة، أنتم عصيتم بصورة سياسي بكلام مثبان عند كثير من القرى نساء لا يحسن فات حتى الكتاب، وعند شريط قد حصلته لمن بعث هؤلاء النساء الضعيفات التي لا يعلمهن احد، جاهلات نبيات لو اسمعت لها فاتحة الكتاب ما اتت بها صحيحة ابدا، ولو اسمعت لها سورة الصمد لكسرتها. لهذا شيء مجرب مشاهد. فما عندي شريط قد حصلته في تعليم الصلاة فهل منكم من يأخذه ويسوق مرارا ويتكتك على أهل بيته يهدي لهم؟ هذه نتائج عظيمة، يخرجوهم من الظلمات إلى النور، لأن هذه الصلاة لا خير في دين لا صلاة فيه. ولا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها، قرآنا عربيا غير ذي عوج. فهل منكم من يتبرع لأهل قريته بأن يصور جملة حرف ويتبرع بها إلى بيوتهم؟ هذه محسنة عظيمة لكم. نسأل الله أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. هذه فضيلة كبيرة قد سمعنا في اتهامة جملة النساء ما يصلي، لا تصلي إلا في آخر عمرها. فنكتف الناس الدين النصيحة، قالها رسول الله ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنا قد حملتكم هذه الحجة، هذا الشريط هو هنا. من أحب أن يأخذ صورا كثيرة ويتبرع بها في حب الله للضعيفات المسكينات الذي لا علمهن لا آباؤهن ولا أزواجهن، إنهم يكتفون بأنها تأتي بالغداء والعشاء، وإلا لعنت وإلا طردت وإلا طردت بهذا. وأما في مسألة دينها ما جاء من هذا. فلنتق الله ولنتعاون كما قال الله على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. وفقنا الله لما يحبه ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بينا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في كل وقت وأوان وحين. قال الإمام علي كرم الله وجهه: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع أحدهما فعليكم بالآخر. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأمان الباقي فالاستقبال. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي أنت يا محمد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعليكم بالاستغفار. جاء في حديث أن على كل إنسان في كل يوم خطبات كثيرة متعددة عدد المفاصل. كم في الأنام العشر من مفاصل؟ كل فيها كل أحد ثلاثة ومفاصل في الليل لجميع بدنة المفاصل على كل يوم خطبة تتفصل. اندهش الصحابة من يأتينا بهذه الخطبات كل يوم، كيف وقد علمنا بهذا أن نتصدق عن كل عضو خطبة؟ لكن بكل تسبيعة خطبة، وبكل تكبيرة خطبة، وبكل تحميدة خطبة، وبلا إله إلا الله خطبة، وأمر بالمعروف خطبة، ونهي عن منكر خطبة، وتمشي إلى المسجد كل خطوة خطبة. وإذا تسحر الآن فعلينا بالإكثار من الاستغفار ومن التسبيح ومن التحميد ومن التحليل للملك الجليل. وأما كثرة الكلام فضلاء للأوجاع، كلام خلي عن المنفعة ضلاء عن الوقت. يقول العصريون رضي الله عنهم: الوقت من جهد، أنا لا تصرف في وقتك، املأ وقتك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكروني أذكركم. تأمل، كان الأوائل رحمهم الله ينسخون القرآن باليراع بالقلم، والآن النعمة الفائضة طبعت المصاحف الكثيرة بلا عدد، ولا قد أتوا بأسلوب حكيم عظيم يجعلون الجلالات وأسماء الله حمرة ما كأنها إلا نجوم جاهرة، في كل ورقة كأنها نجوم جاهرة. أسماء الملك القاهر فوق عباده، الذي خلق فسوى، والذي دكر فهدى، والذي أخرج المرعى، ملك الملوك، الملك الجبار، الذي بيده الحل والعبد والإبراء، الذي يقول: وما قدر الله حتى قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. تمثيل يبين لنا أن الأمر والكل بيده، الحل والعبد والإبرام بيده، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فننتبه من رقدتنا وندق على مولانا الكريم، وندرس أولادنا ذكورهم وإناثهم، وننتبه من خطب صلاة الفجر لا تردها إلى شروق الشمس، لا تردها عن وقتها. اتقوا الله في أنفسكم، اتركوا السهر فيما لا يعني، لا تتركوا صلاة الفجر. فقد جاء في حديث أن الشيطة يعبد على زادية رأس أحدكم ثلاثة أبد في كل أبدة نم عليك ليل طويل، فإن دام وذكر الله انحلت أبدة، فإن دام يتوضأ بالليل وصلى ما كتب الله له انحلت الأبد كلها وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس فدان الشيطان على ابنه. فمن تدى ينرجع إلى من قال الله فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفدنا الله لكل خير وجنبنا من كل شر وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم فصل وسلم على ابي الطيب والطاهر والباسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى اخيه وبعد نبينا علمه لو زلت تائب مولانا امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب وعلى سكنه الحوراء خلة جلد المصطفى فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الامام الميزان البعداء امير المؤمنين ابي محمد بن الحسن وامير المؤمنين ابي عبد الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبديتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا صبيا إلا هجرته ورقيته، ولا غائبا إلا رزقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا دبيته، يا أكرم المسؤولين. اللهم أصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية، وادفع عنا وعنهم كل نبنة وبلية، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.